فإذا آواه الجرين ووضع التمر بالجرين ثم جاء إنسان وأخذ منه فإنه يقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن، فإن كان دون ثمن المجن ففيه القيمة مرتين والنكال. تعرفون الجرين؟ إيه؟ ماذا يسمى عندكم؟ ها؟ مجران؟ مجران. طيب قريب من فضلك اقلب الشريعة، قريب من اللغة العربية. ها؟ يسمى البيدر. البيدر هو الجرين. نعم. يعني كانوا إذا جذوا النخل تمر وضعوه في مكان محرز من أجل أن ييبس حتى لا يفسد، إذا كنزوه وهو رطب فسد، فيجعلونه في الشمس حتى ييبس. هذا يسمى البيدر ويسمى الجرين. نعم. المهم إنه إذا كان بعد أن أواه الجرين فإنه يقطع لأنه أخذه من حرز، إذا بلغ النصاب فإن لم يبلغ النصاب ضعف عليه الغرم ولا قطع. رواه أهل السنن. نعم. عندنا بالحاشية أن رواه البخاري. أيه؟ هذا الحديث. لا. ما رواه البخاري. نعم. حتى قال رواه البخاري في المجلد الأول صفحة 168 باب الغضب في الموعد. إيه؟ أنا رجعت إلى شيخ البخاري. نعم. ذكر الأطراف المعروفة. احفظ عفاصها ووكاءها. إيه هي. اللقطة هاي صحيح. إيه. حديث زيد بن خالد معروف. إيه. نعم. نأخذ من النخل في الشوارع. حمد من شيء. أنا سمعت إن المسؤولين يسمحون فيه إذا أخذه على وجه ينتفع به، لكن يأكل ولا يحمل. في بعض القصص يعني يذكرها بعض الشيوخ، فيقول يعني يخصوها على الناس يعني، يقول أن هناك رجل يعني كان يسير في طريقه وجائع فمر بالبستان، فهناك يعني تمر لا ما أعرف. إيه. كمل ها. كمل ها. قال لن أسمعك حتى تزوج بنتي. ما خال فيها فائدة. فالمهم قال هي عمياء ويعني. يقول هل. الله أنها كلها يعني صار يخليه يفك من هالبنت. تزوجها. تزوجها وهي عمية. عمية. ورضي يعني قال خلاص يعني حتى يسامح. إيه. يقول هكذا. إيه. المهم بعد ما تزوجها وجدها يعني صاغ سليم. شلون؟ وجدها شيء. إيه. طيب. عرفا يعني صاغ. طيب. فالمهم أن هي فلما يعني رأى هكذا قال كيف يقول يعني أبوك هكذا، فقالت يعني إني عمياء لا أرى إلا يعني إلا خير، أرى الباطل. عمياء عن الباطل. عمياء عن الباطل. وصلنا إلى فلانة ويعني إلا للخير. نعم. بكمل. وش العبرة من هذه؟ العبرة الشاهد يعني قولكم الشيخ قولكم أن الرجل يمر إذا مر على مستاذ يقول كيف هذا؟ لكن ربما لا تحصل لك هذه القضية يا محمد، يمكن ما تحصل لك هذه. أقول لا تأكل رجاء أن يحصل لك هذه المرأة.